قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وقال: حدثنا ابن كاسب وأبو مروان العثماني والحسين بن إسماعيل قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وقال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فذكر نحوه حتى يطلع الفجر. وقال: حدثنا وهبان قال: حدثنا خالد وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا ابن عدي وعبد الوهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى طلوع الفجر مثله. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي صاحب الخلج بالرملة قال: حدثنا مالك بن سعيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي إسحاق عن مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعن حبيب بن أبي ثابت عن مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى سماء الدنيا، فيقول: من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. وقال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محاضر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وعن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

بوبه للنزول في ليلة النصف من شعبان، ولكنه أورد الأحاديث التي سمعناها أولا كلها تتحدث عن النزول مطلقا ولم تقيد بشعبان. وفي الأحاديث الأخرى في الباب التالي ذكر تلك الأحاديث التي هي تدل على النزول في ليلة النصف من شعبان. نتحدث أولا عن معنى هذه الأحاديث السابقة، ثم بعد ذلك نعلق على الأحاديث الواردة في نصف شعبان، وهل هي صحيحة أو متكلم فيها. فنبدأ بما قلنا في هذه الأحاديث السابقة. الحديث الأول له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. يقول كل ليلة، ولم يقيد لا بشعبان ولا برمضان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل، ولهذا قال عن عبد الله بن عمر: نعم عبد الله لو أنه يقوم من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، حينما بلغه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على القيام، ولا سيما في آخر الليل، وكذلك كان هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، بل وصلى حتى تورمت قدماه، وقالت له عائشة رضي الله عنها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لنا بما سمعنا في مناسبات سابقة، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أي أن الله تبارك وتعالى ما دام أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فأنا أشكره على ذلك. والشكر معناه العمل، وليس معناه التكاسل وترك العمل، وإنما يعمل لأن ذلك العمل هو الشكر على تلك النعمة، وكل نعمة شكرها بحسبها. فالله تبارك وتعالى غفر له فشكره بذلك العمل، وهو القيام الكثير في الليل. كما أن من رزق صحة في بدنه ما يقول الحمد لله ويقف عند هذا، الشكر مطلوب باللسان، لكن يقول الحمد لله على هذه الصحة ثم يساعد الضعفاء. ما دام أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الصحة فعليه أن يساعد الآخرين. وكذلك من رزقه الله مالا يشكر الله بلسانه، وهذا مطلوب، ولكن لا يقف عند ذلك، بل أيضا ينفق من هذا المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى وتفضل به عليه. وهكذا في كل شيء من النعم التي ينعم الله بها على عباده، يجب على المسلم أن يشكر الله على تلك النعمة، ويقدم من ذلك النوع الذي أعطي شيئا للآخرين. وهذا هو معنى الشكر. والله تبارك وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني من شكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليه، الله تبارك وتعالى يزيده من تلك النعمة. هذا الحديث والحديث الأخرى التي وردت في هذا الباب: الثلث الأخير من الليل بعيد عن الرياء، لا يقوم الإنسان في هذا الوقت وهو لا يدري عنه أحد، إلا وهو إن شاء الله يقصد بذلك العمل وجه الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حث على الوتر وقال أنه من الأمور المستحسنة أن يوتر الليل، أن يوتر في آخر الليل، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بمعنى أنه في آخر الليل يقوم يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر. مع أن في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بأشياء، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فجمع العلماء بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى أن كل واحد يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وإذا خشي أنه ينام ولن يقوم فيوتر أول الليل، فإذا قام فله أن يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا يوتران في ليلة. فإذا كان الإنسان يخشى أنه ينام ولا يقوم فله أن يوتر في أول الليل، وإذا يسر الله له القيام فيقوم ولا يوتر مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا العمل ودل أمته على الخير فيه، لأن الذي يجهد نفسه ويكثر من العمل في التطوع ربما أنه ينقطع ولا يستطيع أن يواصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير العمل ما دوم عليه وإن قل، يعني أفضل الأعمال أن الإنسان يعمل عملا ويواظب عليه ولو كان قليلا، لأن الإنسان في أول عمره في صحته في شبابه قد تكون عنده القدرة على هذه الأعمال فيعمل، ولكن يعجز في آخر الأمر، وهو ينبغي له أن لا يترك ذلك العمل الذي عمله. ولذلك عبد الله بن عمرو العاص ندم في آخر حياته لأنه عزم أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، ولما أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وقابله وقال له بلغني أنك تفعل كذا وكذا، قال نعم، فأخذه إياه في قضية الصوم والصلاة، فكان يرغبه في أن يقلل من الصوم ودله على أن يصوم الاثنين والخميس وأن يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 و14 و15، ولكن قال أنا أقدر أكثر من ذلك، فلا زال يرغبه في التخفيف عن نفسه، وقال له إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. وفي آخر الأمر اتفق معه على أن يصوم يوم ويترك يوم، وقال له هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا لاقى العدو لا يفر، يعني ما زال متماسك في قوته. كذلك في الليل يعني رقبه في التقليل، ولكنه صمم أن يعمل، فلما طال به العمر وهو أعطاه الأوصاف التي قد تحدث له بأن النفس قد تمل وأن العين قد تهجم وأن الجسم يضعف، ففي آخر الأمر لما وصل إلى هذه الدرجة ندم على تلك الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليتني فعلت، وهو الآن قد ألزم نفسه بذلك العمل فهو لا يزال يحافظ على ذلك العمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خير العمل ما دوم عليه وإن قل. فالمسلم يعمل ما يستطيع ويصلي آخر الليل قدر ما يستطيع، وفيه هذا الفضل العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هذا القول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. في هذا الوقت الذي فيه النفس فارغة من المشاغل وهو متجه بكليته إلى ربه، ولم يقم يعمل ذلك العمل في ذلك الوقت إلا رجاء ما عند الله، فالله تبارك وتعالى يجازيه بعمله هذا الخالص له بهذه الأشياء التي سمعنا. هذا الحديث أصحاب البدع الذين يخالفون النصوص يقولون هذا لا يمكن، فما يصح عندهم أن الله تبارك وتعالى ينزل فيقول هذا القول، وإنما قالوا ينزل ملك أو ينزل أمره، يعني أول هذا النزول بمعنى أنه إما نزول أمر الله تبارك وتعالى وإما نزول ملك من الملائكة. والحديث لفظه يرد على هذا التأويل. أولا أمر الله تبارك وتعالى نازل في كل وقت وحين، كل يوم هو في شأن، ليس معنى أن أمره لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، بل أمره نازل في كل وقت في الليل وفي النهار. الأمر الثاني، لو أنه ملك نزل، فالملك لا يقول بهذا التعبير فيقول من يسألني فأعطيه، الملك لا يملك شيئا، بل كان يقول يقول ربكم من يسأله فيعطيه، لأن الملائكة لا يمكن أن يتقدموا بين يدي الله ويقولوا مثل هذا القول، فهذا القول من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. هل في ملك من الملائكة يقول ادعوني؟ الملائكة لا يقولون ذلك، حاشا وكلا. ثم يقول من يستغفرني فأغفر له، هل الملك يقول يعني هو يغفر للناس؟ هذا لا يمكن. فالتأويل منفي بنص الحديث، فالأحاديث هذه المتكررة كلها تدل دلالة صريحة على أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعلى المسلم أن يؤمن به. أما كونه يدخل عقله في ذلك وأن عقله لا يقبل، فهذه العقول كثيرة، عقل عدد من الناس وهم كثيرون جدا قبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعقول أخرى خالفت، إلى من نتحاكم ما دامت هذه العقول مختلفة؟ والله تبارك وتعالى قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. ونحن نؤمن بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وجاءت هذه الأحاديث الكثيرة المتكررة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لا يجوز لمسلم أن يردها بعقله ويقول أن عقلي ما يقبل أن الله تبارك وتعالى ينزل، ينزل كيف شاء، ينزل كيف شاء، ما علينا إلا أن ننفذ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردنا هذه الأمور التي ذكرها، وهو أننا إذا كنا في حاجة فنسأل الله تبارك وتعالى حتى يعطينا، ومنه الغني الذي يعطي هو الله وحده. وكذلك إذا كانت نزلت بك ملمة أو مهمة أو مرض أو أي شيء تدعو الله، فالله تبارك وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة ولا نتوجه به إلا إلى الله، ولا يجوز لنا أن ندعو ملك، لأنه لا يجوز دعاء ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الدعاء خاص بالله تبارك وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أما المخلوق فلا يجيب المضطر إذا دعاه. كذلك المغفرة، ما يغفر الذنوب إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو يغفر الذنوب، فنحن ندعوه ونستغفره ونتوجه إليه، ولا سيما في هذه الأوقات التي فيها الإجابة. هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سمعناها كلها تدل على هذا المعنى، كل الروايات التي سمعنا هذه الروايات الكثيرة كلها تدل على هذا المعنى، وهو أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأن المسلم الذي يريد أن يستفيد مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطبقه، والرسول هو الذي أنقذ الله به هذه البشرية، وهو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكوننا نترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى كما سمعنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونذهب إلى أقوال الآخرين الذين يردون هذه النصوص بعقولهم، فهذا هو الضلال المبين. هذه الأحاديث كما سمعنا كلها تدل على هذا المعنى. الأحاديث الأخرى التي وردت في ليلة النصف من شعبان، العلماء تكلموا عن هذه الأحاديث وبيّنوا أن أسانيدها كلها ضعيفة، ولكن هذه الأحاديث التي سمعنا أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، هذه الأحاديث يدخل فيها شعبان، فشعبان كذلك من هذه الليالي، فالنزول مطلقا ثابت بهذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين، لكن يبقى تخصيص ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان هي مثل هذه الليالي، فالله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، إذن كل ليلة تدخل فيه ليالي رجب وشعبان ورمضان، كل الليالي كلها داخلة في هذا العموم. لكن يبقى هل هناك تخصيص لهذه الليلة بعبادة خاصة تختلف عن تلك الليالي؟ هذا هو الكلام. يعني هو المقصود بليلة النصف من شعبان هل تخص بقيام خاص، بأعمال خاصة، بطاعة خاصة، بصدقات كما يعمل كثير من الناس؟ الجواب لا، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خص تلك الليلة بقيام يخصها، ولا عن الصحابة ولا عن أحد ممن يعتمد قوله في هذا الباب. إذن نحن نقول أن الصيام لثلاثة أيام من كل شهر، هذه هي الأيام البيض. متى هي؟ 13 و14 و15. إذن 15 هذا من شعبان، من رمضان، من شوال، من رجب، من أي شهر كان، فإذن هو من الأيام البيض التي تصام، وحث الرسول عليه الصلاة والسلام عليها. هذه الليالي أيضا سواء ليلة النصف من شعبان أو من رجب أو من جماد أو من أي شهر، كذلك الله تبارك وتعالى ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث كما سمعنا أن الله ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، ومن هذه الليالي ليالي شعبان. فنحن نقول هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ويقول هذا القول ويوجهه إلى عباده، من يسأله فيعطيه، من يدعوه فيستجيب له، من يستغفره فيغفر له، سواء كنا في شعبان أو في غير شعبان. فعلى المسلم أن يغتنم من حياته ومن عمره هذه الفرص التي لا يسجل له في صحيفته من الخير إلا أمثالها، فعلينا أن نحرص على ذلك وأن نعمل قدر ما استطعنا. أما أننا نخص يوم من الأيام أو ليلة من الليالي بعبادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فالأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها متكلم في أسانيدها، كلها متكلم في أسانيدها. الألفاظ التي وردت هنا وصحها المحقق الألفاظ صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى يغفر في تلك بهذه الليالي لكل من يشرك بالله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، مثل الكافر يسلم فإذا أسلم ذهب كفره، فكذلك من كان يرتكب أعمال شركية ولم يتب منها لو قام في شعبان ولا في رمضان ولا في أي وقت هذه الذنوب لا تغفر، لأن الشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة. فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في ليلة النصف من شعبان ذكر ألفاظا موجودة في غير هذه الأحاديث وهي صحيحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يصوم الاثنين والخميس وسئل عن صومهما فقال عن الاثنين إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا الحديث أخذ منه بعض الناس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولدت فيه وأنزل علي فيه، أنزل عليه الوحي، والوحي يحتاج إلى شكر إلى الله تبارك وتعالى. ثم تكلم عن يوم الخميس فقال إن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى وأحب أن يعمل يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث وهذا الحديث. كونه ولد فيه عليه الصلاة والسلام لا شك أن ولادته رحمة، لأن الله تبارك وتعالى أذن بولادته وبعثته بعد ذلك، ولد ثم بعث على سن 40، وأنقذ الله به تبارك وتعالى الأمة وأخرج به الأمة جميعا من الظلمات إلى النور، فولادته فيها رحمة، وكذلك بعثته وهي الأصل. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقام مولدا لولادته؟ يعني الكلام هنا، لأنه هو المشرع، لم يشرع لنا هذا المولد، لكن هو قال هذا القول، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ف فهو يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك اليوم، لأنه حينما قدم المدينة وجاء واليهود يصومون اليوم التاسع أو اليوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء يصومون اليوم العاشر، فلما سألهم لماذا تعملون هذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه شكرا لله على تلك النعمة. تلك النعمة أنجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فشكر موسى ربه على ذات تلك النعمة بالصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم من أجل أن يخالف اليهود قال لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما صام ذلك اليوم هذا الشكر لله تبارك وتعالى لأنه أنزل عليه الوحي فيه. لكن يبقى قضية المولد، هل شرع لنا مولدا؟ لم يعمله. هل أبو بكر عمل مولد؟ لم يعمل. عمر، عثمان، علي، ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما سبق الحديث عن ذلك، الإنسان حينما يعمل هذا العمل يريد عليه الثواب ويريد عليه الأجر من الله. والعبادة توقيفية، العبادة توقيفية، أي لا يجوز لنا أن نحدث من عند أنفسنا عبادة نريد من الله تبارك وتعالى عليها الثواب ولم تكن موجودة في كتاب الله، ولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سنها الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن العبادة توقيفية، أنت عليك أن تجتهد في العبادة المشروعة، عليك أن تجتهد في العبادة المشروعة ولا تأتي بشيء من عند نفسك، لأن التشريع هو لله ولرسوله، لا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كل عمل نعمله في النصف من شعبان، في المولد، في أمور لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا يجوز. وأنت تريد أن تعمل، تريد أن تتصدق، تريد الثواب، هناك أعمال كثيرة مشروعة مسنونة، فاجتهد فيها، اجتهد وأكثر من الطاعات في الأشياء المشروعة ولا تأتي بالأشياء الممنوعة. لكن كثير من الناس، الإنسان يحب الشيء الممنوع، وحب شيء للإنسان ما منع، يعني يمنع من شيء فيريد أن يعني يدخل لهذا الشيء، وشيء مباح ومطلوب منه أن يعمل فيقصر فيه. إذن أنت صم يا أخي كل اثنين وخميس، وصم من كل شهر ثلاثة أيام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل ذلك فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالثلاثة الأيام البيض بكم؟ بثلاثين حسنة، ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فمن صام من كل شهر ثلاثة أيام وهي الأيام البيض فكأنما صام الدهر. إذن عليك أن تجتهد في هذا. تريد أن تتصدق وتعمل ولائم وتكرم الضعفاء والمساكين والفقراء، تصدق في كل يوم، ما تنتظر سنة كاملة ثم لما يأتي 12 في ربيع أو يأتي رجب أو يأتي شعبان على حسب هذا القول الذي يقولونه في هذه الليلة تتصدق. لا، تصدق دائما ما دام وسع الله عليك وأكرمك بهذا المال، فعليك أن تتصدق على الضعفاء في كل وقت وحين، وعلى جميع المشاريع الخيرية فأنت تؤجر على هذا. فيجب على المسلم أن يكثر من أعمال الطاعات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الثواب مضمون، ثوابها مضمون. ولهذا بعض الناس، وأذكر أنا واحد ممن أرسل معي، كنت في بلد من البلدان في مؤتمر جماعة علماء كلهم موجودين، ولما جيت راجع لأني أنا من أهل المدينة، فقال واحد كبير يعني يرسل معي بالسلام للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم له على الرسول. فأنا قلت له أنا ما عندي مانع، لكن ترى ما هو مضمون، لأني قد أموت وقد أنسى، ولكن في بريد مضمون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيه ملائكة كلفوا بأخذ هذا السلام وإبلاغه للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت بدل ما تعمل هذا العمل، وكما تجدون في أيام الحج وأيام الزيارة تجدون الأوراق والخرق وكلها مربطة في الأبواب وفي البقيع، وكل هذه رسائل أرسلت مع هؤلاء. هؤلاء المساكين يحتاجون إلى من يبصرهم، نحن ما نشمت عليهم ونقول أنهم ليش، وإنما نقول العلماء لماذا ما يبصرونهم؟ لأن العامة أسعد حظا من بعض طلاب العلم. العامة إذا سمعوا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون ويخشعون ويعملون، لكن بعض الطلاب يتفلسفون. فهؤلاء العوام المساكين في حاجة إلى التوجيه وإلى الإرشاد وإلى التعليم في بلادهم وفي غير بلادهم. فيجب على المسلم دائما أن يرجع إلى السنة وإلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى الناس الذين يوثق في كلامهم، بمعنى أننا نسمعهم يتحدثون ويقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن من قال عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله أنه لا يضل، لأنه متبع وغير مبتدع. إذن هذه الأحاديث التي سبق ذكرها فيها الحث على قيام الليل، وينبغي أن يكون ذلك القيام في آخر الليل حتى نستفيد مما ورد فيها، وعلينا أن نسأل الله ما أردنا، لأن الله خزائنه ملأ، فعليك أن تسأله، ولا سيما في هذه الأوقات الفاضلة في آخر الليل، وأنك لم تقم بهذا العمل إلا وهو خالص إن شاء الله لله تبارك وتعالى، لأن ما أحد يعلم عنك أنك تقوم في الليل، من الذي يعلم؟ أما لو عملت عمل أمام الناس فما نقول كل الناس يراؤون، وهذا لا ينبغي، بل يكون عمله طيب. والله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة قد تبدأ وتكون نعمة الصدقة، والإنسان إن شاء الله أنه لم يتصدق إلا وهو يريد الأجر والثواب. لكن الرسول قال لنا قولا في هذه الأشياء، وهو أن من عمل ذلك العمل وأراد من الناس أن يحمدوه على ذلك العمل فهو ليس له إلا ذلك الحمد الذي طلبه. لأن الرسول أخبر قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني نسأل عن الدخول والخروج، يعني مثل أمين الصندوق، هذا المال من فين جاء ويدخل عليه محسوب، ثم لما يخرج محسوب، فهو يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه، هل اكتسبه عن طريق الرشوة، عن طريق الربا، عن طريق الخداع، عن طريق السرقة، عن طريق الغش للناس. فإذا سلم من هذا الجانب، أي أن المال دخل كله بالطرق الحلال، فهذا هو الشيء الطيب. يبقى أيضا في الإنفاق، المال الآن دخل بالطرق الحلال ففيما تنفقه، فلا بد أن تسأل عنه فيما أنفقته. فإن كنت أنفقته في سبل الخير فأنت تثاب على ذلك العمل، لكن لو أنفقته في الأمور الأخرى، إما في الشهوات والأمور الباطلة لا قدر الله، وإما للإضرار بالناس بحيث أن عندك مال فتسلطت به على الآخرين، إذا أنفقت هذا المال في أوجه الشر فأنت تحاسب على هذا المال. فعلينا أن نحرص بقدر استطاعتنا ألا ندخل على أنفسنا إلا المال الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. فيجب علينا أن نتجنب المكاسب الحرام، والمكاسب الحرام لا تثمر خيرا، حتى لو كثر المال أمام الإنسان في فترة من الفترات هذا المال لا تكون فيه بركة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أنه يمحق الربا. الربا قد يكثر عند الإنسان حينما يودع هذه الأموال وتدخل عليه الأموال الكثيرة وخلاص، يعني يشوف الأموال كثرت، لكن الله تبارك وتعالى أخبر على أن هذه ممحوقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يحرص قدر ما يستطيع ألا يؤكل نفسه ولا أسرته ولا من يعول إلا بالمال الحلال. فعلى كل مسلم أن يعمل قدر استطاعته وأن يعمل أعمال الخير، ولكن يتبع في ذلك المشروع، أي ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل شيء أمر به الرسول وشرعه فعلينا أن نعمل فيه وأن نجتهد فيه وأن نكثر منه، وكل شيء لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لإنسان أن يحدث عملا ويريد عليه ثوابا من الله وهذا العمل لم يكن لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين، لأن هذا العمل مردود عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود. على كل حال هذه الأحاديث التي سمعنا هي لا تخرج عما سمعتم من التعليق عليها، فعلى المسلم أن يكثر من هذه الأعمال الطيبة في هذه الأوقات الفاضلة في آخر الليل من الصلاة والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فهو يثاب على ذلك ويتحصل إن شاء الله على ما ورد في هذه الأحاديث. تقرأ لنا في الباب الذي يليه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. لحظة، هو ذكر المؤلف في الحديث 504 لأنه سبق هذا الباب، الباب الذي فيه ذكر العلو وأن الله تبارك وتعالى في العلو في السماء يعني في العلو، فهو حينما ذكر هذه الأحاديث وهي كلها فيها لفظ النزول قال: وأخبار النزول دالة على أنه تعالى في السماء لا في الأرض. قال: أخبار النزول هذه تدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو في السماء، وتحدثنا عن معنى السماء أن كل ما عليك فهو سماء، والله يقول: أأمنتم من في السماء، فالله تبارك وتعالى في العلو. وتحدثنا في الدرس الماضي على أن الباب الذي ذكره المؤلف هو للرد على الذين ينكرون العلو ويقولون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وقلنا لكم أن هذه الدعوة وهذا القول هذا قول فاسد مصادم للنصوص من الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فوق جميع مخلوقاته استوى على عرشه، وذكر ذلك في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه جميعا. هذه الأحاديث التي فيها النزول يقول المصنف أنها دالة على ذلك، وأن الله في السماء أي في العلو وليس في كل مكان كما يقول هؤلاء المؤولة الذين يريدون أن ينفوا تلك النصوص فأدخلوا ما سمعتم من هذه الأقوال. وذكرنا لكم قول الإمام مالك لذلك السائل حينما دخل الحلقة وقال له: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فبين له الإمام مالك ولغيره، وأصبح كلامه معمولا به في جميع كتب التوحيد، وجعلوه هو النقطة التي يمكن أن يمشى على ضوئها أي في جميع الصفات، حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم قال لذلك الرجل: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. فكل واحد يدخل عقله في نص من النصوص ويتكلم بهذا الكلام فهو مبتدع، وعلى المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول: هذه الأحاديث الكثيرة التي وردت وكلها فيها صفة النزول يعني في الثلث الأخير من الليل كلها تدل على أن الله في العلو، على أن الله في العلو وأنه ليس في الأرض كما يقول هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأن هذا القول معناه معنى الحلول، إذا قلت الله في كل مكان معناه حال في كل شيء، حتى أن الإمام أحمد حينما قال مثل هذا القول قال: معناه نقول أنه في كل مكان حتى في الحشش، وهذا لا ينبغي. الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤلف هنا في هذه الأبواب هو دخل في باب الأسماء والصفات، والغرض من قوله هذا أو من هذا التبويب للرد على أولئك الذين أدخلوا عقولهم في هذه النصوص وردوها بالشبه التي دخلت عليهم من أعداء الإسلام، لأن العلماء بيّنوا على أن كل هذه الأقوال من التعطيل والتشبيه والتجسيم إلى آخره كلها دخلت عن اليهود، كلها دخلت عن طريق اليهود، لأنهم أرادوا أن يفسدوا على المسلمين عقائدهم وأرادوا أن يفرقوا كلمتهم، ولم يستطيعوا أن يقفوا في وجه الإسلام ودعاة الإسلام. ولهذا لما جاءت الباطنية بعد أولئك الذين بدأوا في ذلك التأويل المعتزلة وأمثالهم، هؤلاء أخبر العلماء كما في الكتب وهو ثابت على أن جماعة من المتفلسفة الذين عجزوا عن دفع دين محمد كما يقولون وقالوا لا قبل لنا بذلك، فماذا نصنع؟ تشاوروا واتفقوا على أن يخرجوا على الناس بفكرة، وهي أن لكل ظاهر باطن، أي أن القرآن هذا له ظاهر وباطن. ثم أدخلوا فلسفتهم هذه وقالوا لا بد أن نحتمي ببعض الطوائف المدعية للإسلام التي تقبل كل المحالات، يعني كل شيء مستحيل العقول ما تقبله هؤلاء يقبلونه، فقالوا لا بد أن نحتمي بهم وننتسب إليهم حتى لا نقتل من قبل المسلمين. أي طائفة تقبل المحالات؟ قالوا ما فيه إلا الرافضة، فالرافضة يقبل كل شيء، فاحتموا بالرافضة وانتسبوا إليهم وقالوا عن القرآن أن لكل ظاهر منه باطن. أولئك كانوا يؤولون في الأخبار، يعني الأخبار الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه السميع البصير وله وجه وله يدين كما جاء في القرآن، أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بذلك. فأولئك المتكلمون الذين منهم المعتزلة وأخذوا كلامهم عمن أسس لهم من اليهود كانوا يؤولون هذه الأخبار، فلا يثبتون لها حقيقة، لا يثبتون صفة الرحمة ولا صفة الغضب ولا صفة الاستواء ولا صفة الوجه، كلها عندهم مؤولة ليست حقيقة. هذا في الأخبار. طيب بقية العمليات كالصلاة والزكاة والبعث والحج وأركان الإسلام جميعا، جاء هؤلاء الباطنيون ودخلوا وأولوها وقالوا أن هذه رموز، كل واحد يفهم هذا الرمز سقط عنه ذلك التكليف. فتحدثوا عن مكة قالوا ما هي إلا رمز، أيش يقصد بمكة؟ يقصد به الإمام المستور، فإذا عرف الإنسان ذلك خلاص سقط عنه كل شيء. كذلك في قضية الصلوات كلها رموز، أنت تعرف خمسة من الأئمة فلان وفلان، إذا عرفتهم خلاص ما بقى عليك شيء. ثم جاءوا للأغلال الواردة في القرآن، يعني الأغلال كما تعرفون أهل النار يغلون بتلك الأغلال ويعذبون بذلك العذاب، قالوا هذه الأغلال هي التكاليف. ما هي التكاليف؟ الصلاة والصوم والصدقة، هذه أغلال سموها. فإذا عرفت الإمام المستور هذا سقط عن كذلك التكليف. فهم جاءوا لهذا الجانب فأسقطوه، يعني على أن المتكلمين ومن سلك مسلكهم أخذوا جانب الأخبار فأولوها جميعا. جاء الباطنيون ومن معهم فأولوا جانب العمليات جميعا، فلم يبقى للقرآن حقيقة. حينما اعترضوا عليهم المتكلمون أنفسهم اعترضوا على هؤلاء فقالوا لهم كلامكم هذا غير مقبول، لأنهم أولوا الجنة والنار، ما في شيء حقيقي. وهذا ما يسمى بأهل التخيل، ويمكن طلاب العلم يقرأوا ذلك ويعرفونه. جماعة أهل التخيل يقولون أن الأنبياء ما بعثوا بأشياء حقيقة، وأن هناك جنة وأن هناك نار، ومن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. قالوا لا ما في شيء، لكن الأنبياء هؤلاء أناس عندهم عقول وناس فضلاء، فأرادوا يجر هؤلاء الجماعة هؤلاء الناس ويجعلهم يسلكوا المسلك الحسن. فقالوا لهم من أطاعنا وقبل منا فيه بعد أن يموت فيه جنة وفيه حور عين، فيه قصور، فيه أنهار، فيه كل شيء، ومن عصانا ففيه نار وفيها أغلال وفيها نكال. هل فيه شيء؟ يقولون لا ما في شيء، ما في لا جنة ولا في نار، وإنما هؤلاء دعوا الناس من أجل أن يسلكوا السلوك الحسن وحتى لا يختلفوا فيما بينهم ويعتدي بعضهم على بعض، فقالوا لهم بهذا القول. هذا موجود في الكتب بين أيدينا نقرأه، وهذا من كلام الباطنية الذين قضوا على ما جاء في كتاب الله ولكن في أفكارهم وفي عملهم، وأما الواقع والحقيقة فكتاب الله باقٍ وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام باقية ولها من يحميها، ولا تزال إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن هذه الأفكار الفاسدة هذه موجودة ومنتشرة، ولازال الباطنيون موجودين الآن، ولازال المتكلمون والمعتزلة والذين يطعنون في كتاب الله وسنة رسوله لازالوا موجودين، وتعرفون فرق كثيرة متعددة ومنها الفرقة التي تسمى بالقرآنيون. القرآنيون الآن موجودين، وما هي دعوتهم؟ يقولون نكتفي بالقرآن، لأن القرآن يكفينا ما يحتاج للسنة. ثم جاءوا بالكلام الفاسد وقالوا هذه السنة مثل الأناجيل، الأناجيل هذه الأناجيل المختلفة كثيرة، إذن السنة مثلها، فما لنا ما لنا حاجة إلى السنة، وإنما نكتفي بالقرآن. هذه دعوتهم ليست جديدة، الدعوة قديمة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي شخص جالس على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن الذي أوتيته مثل القرآن، يعني السنة مثل القرآن. لماذا؟ لأنها مفسرة وموضحة ومبينة. ولهذا ذكرنا لكم المناسبة التي قال فيها ذاك الشخص لعمران بن حسين: أنكم تحدثون بأشياء لا نجدها في القرآن. عمران بن حسين من الصحابة، الفكرة نشأت من ذاك التاريخ. وكما قلت لكم أن الذين أسسوا هذه الأفكار هم اليهود، عبد الله بن سبأ وأمثاله كلهم أسسوا هذه الأفكار الفاسدة وأدخلوها على المسلمين. فعمران بن حسين حينما قاله ذلك الرجل: أنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في القرآن، فغضب عمران بن حسين. ثم قال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: وجدت فيه وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال: نعم. قال: كم تصلي وكم تزكي؟ وجدت فيه وليطوف بالبيت العتيق؟ كيف تطوف؟ ماذا تصنع؟ ثم بين له. قال: ألم نقول لكم أو لم ننقل لكم ذلك؟ ألم نسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلناه لكم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. وصلى هذه الصلوات هذه الصلوات الخمس: الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ركعتين، والعشاء أربع. قال له: هل وجدت في القرآن أن صلاة الظهر أربع؟ القرآن فيه أقيم الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، لكن هل فيها هذه الصلوات بهذا الركوع والسجود بهذا العدد؟ قال: لا. قال: عما أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوها عنا ونحن أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قاله: في الزكاة كم تزكي ومن كم تزكي وكم تزكي؟ في القرآن وآتوا الزكاة، لكن هل في أنصبة؟ هل في خمس من الإبل شات؟ هل في عشرين مثقال، يعني ربع مثقال؟ هل في شيء من هذا؟ ما في. ثم قال: عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: في الطواف، الله قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج في اللغة القصد، لكن هل فيه الإحرام من الميقات؟ وهل فيه طواف سبع أشواط؟ وهل فيه تقبيل الحجر؟ وهل فيه الوقوف بعرفات؟ العرفات مذكور، لكن بقية المناسك هل فيه شيء؟ ثم قال له: الله يقول: وليطوف بالبيت العتيق، هل وجدت في القرآن وتطوف سبع أشواط؟ قال: لا. فقال: عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج، حينما بدأ من الميقات من هنا حتى انتهى من أعمال الحج، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن، معنى ذلك أنهم يريدون القضاء على القرآن، يريدون القضاء على الإسلام، لأن القرآن لم يأتي مفصل فيه هذه الأعمال، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا جميع الأعمال، وإنما القرآن شامل لكل شيء، ما فرط الله في الكتاب من شيء، ولكن السنة وضحته وبينت، وهي وحي. الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآنيون هؤلاء قد حدث في ذلك العصر، في عصر الشافعي، وأن ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن رجل متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، قد حدث ذلك، ورد عليه العلماء. والذي ابتدع تلك البدعة من الرافضة. وارجعوا لرسالة صغيرة اسمها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، لتجدون من أسس ذلك الفكر وكيف رد عليهم العلماء. الشاهد من هذا على أن هذه الأفكار التي دخلت على المسلمين من أجل أن يفرقوا كلمة المسلمين، وقد نجحوا في ذلك. المسلمون تفرقوا وحدث ما حدث بينهم، وأصبحت كل طائفة تكفر الأخرى. المعتزلة كفروا أهل السنة، وحرضوا عليهم الأئمة حينما صارت لهم السلطة حتى قتل من قتل كما تعرفون في محنة خلق القرآن، الذي يحبس والذي يقتل والذي يضرب، وحدث التفرق بين المسلمين بسبب هذه الأفكار التي دخلت على المسلمين من أعداء الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك الافتراق، وهذا أمر قدري قدره الله تبارك وتعالى، أخبر على أن هناك فرقة ناجية. وبحمد الله كما قلت لكم سئل الرسول عن هذه الفرقة وعن هذه الطائفة الناجية من هي، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن على المسلم أن يكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أحكامه، في أخلاقه، في جميع معاملته مع الناس، وكل شيء موجود. ارجع إلى كتب السنة تجد ذلك مفصلا فيها، العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وجميع ما يحتاجه المسلم في حياته هذه لدينه ودنياه. فعلى المسلم أن يرجع إلى السنة، والسنة هي التي تقضي على البدعة، كما قال العلماء بأن السنة إذا طلعت مثل الشمس إذا طلعت على الليل ذهب الليل وجاء النهار. وأهل البدع ما يريدون السنة، لأن السنة تقضي على تلك الخرافات وتلك البدع. وأصحاب الخرافات والبدع ولا سيما الرؤساء منهم لا يأكلون أموال الناس إلا بهذه الطرق الملتوية، وإلا لو رجعوا للسنة كل إنسان يكتفي بالسنة ويترك هذه البدعة. وبحمد الله ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي، ويسعنا ما وسع من سبقنا، يسعنا ما وسع من سبقنا من الناس الذين سلكوا المسلك الصحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال من أراد أن يكون على منهج الطائفة النجية المنصورة أن يكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن